يسمع القرآن. ما ينفعش يكون الكلام بيقرأ والكلام شغال، مفيش أداب مع ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يقل جعلناه سميعا بصيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الأبرار يشربون من كأس كان إزالها كافورا. عيدا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كما وصفها ربنا في القرآن. وقد أمتعنا شيخنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد مهدي شرف الدين القارئ والمبتهل بإذاعة القرآن والمقيم بمدينة منيا القمح الشرقية. أيها الإخوة الكرام، الليلة ما زالت ممتدة بالقراء الأجلاء العظماء الذين أتوا على الدعوة متنافسين متسابقين لأداء الواجب، فإني لهم جميعا باسم فضيلة الشيخ محمد مراعي وفضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وفضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي أشكر لهم جميعا. سيدنا الشيخ منصور، وجودك دائما نور، وأنت دائما أول وآخر الانصراف، أي أجمل الناس بالحضور. الشيخ عبد العال متمتع بأكرم الخصال. الشيخ إبراهيم أبو حليفي نشكر إليه سفره من الإسماعيلية مع فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن. الشيخ يحيى سمير بكار نشكر إليه. الشيخ محمد سعيد علي جمعة أيضا له الشكر الجزيل. أما شيخنا أحمد المهر لنا بوجودك كل الفخر، وكذلك أولاد أبو دياب والشيخ سيد أبو شحبة رحم الله القارئ العلم. وأشكر أيضا لمقدم واجب الضيافة الليلة الحاج مرسي الشرقاوي، وأشكر لأخي الكريم مؤمن الفكهاني اللي دايما حركاته دايما عجبان. اشكر ايضا، عايز اقول مقال لما بنظر لما للمراعي من خال ووجدت طيبة هؤلاء الرجال، تذكرت النبي في خير مقال حينما قال الولد قطعة من الخال. أشكر إليهم، وإن كنت نسيت أن أذكرهم أشقاء الراحلة الكريمة أشكر إليهم. وأشكر لأخي الكريم الشيخ عمر المسلمي ووالد الكريم الحاج سعيد الخطيب وكل من شرفنا من أهل القرآن والشيخ حمدي عبد الحميد. الإخوة الكرام، معنا قارئ بوجوده يحدث لصدورنا انشراح، وإذا ما تلا فأداؤه وضاح، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي علم الإذاعة المصرية يتفضل مشكورا. شيخنا الكريم محمود علي حسن يأتي دورك في التوقيت الحسن.